السنة للإمام أحمد رحمه الله. وهذا الدرس منقول مباشرة لمسجد الفرقان بستوكهولم السويد، وكذلك منقول عبر النت في غرفة الزاد النبوي. تفضل فضيلة الشيخ عبد الله، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذا اليوم في مسائل. المسألة الأولى في القرآن، والقرآن الله جل وعلا عليه، وليس بمخلوق، وليس بمخلوق، وليس ايضا منه شيء مخلوق، ولا يجوز للشخص ان يدخل في مناظرة في كلام الله جل وعلا، ان هذا من الحدث الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واجب على المسلم ان يعتقد ان القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه وبمعانيه، ولهذا لو دخل شخص في مناقشة ومجادلة في هذا الأمر فإنه يكون من البدع المنهي عنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة الثانية هي الإيمان برؤية الله جل وعلا، الإيمان برؤية الله يوم القيامة. وقد ثبت في ذلك أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، حتى في القرآن في قوله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة المذكورة بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أما الكفار فإنهم لا يرونه، بقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعلى المسلم أن يعتقد ذلك وأن يؤمن به، وأن يحرص على الأعمال الصالحة التي يقربه إلى الله جل وعلا لعله يدخل في هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الذين أحسن الحسنى والزيادة عليه أيضا أن يحرص على فعل الطاعات من جهة، ويحرص على ترك المعاصي من جهة أخرى. هذا هو درس هذا اليوم في هاتين المسألتين. وإذا كان عندكم شيئا من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا سؤال عبر النت. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز للبنت أن تصبغ شعرها بالأسود علما بأنه لا يوجد لديها شيء في رأسها؟ الجواب: إذا كان لم يكن هناك داع لهذا فهذا من العبث، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المادة التي يصبغ بها لا يدرى هل هي طاهرة أو نجسة، وهل هي من الأمور المحرمة أو من الأمور المباحة، وهل تمنع وصول الماء إلى الشعر في حالة المسح على الرأس من جهة، وفي حالة الاغتسال من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم، هذا سائل من المغرب يقول: هل نزع الخفين الممسوح عليهما يبطل الوضوء؟ الجواب: الشخص إذا لبس خفين مباحين طاهرين ساترين للمفروض من جهة الكم وكذلك من جهة الكيف، بمعنى انه يكون فوق الكعبين، هذا من جهة الكيف. ومن جهة الكم هذا من جهة الكم، اما من جهة الكيف فيكون صفيقا، بمعنى انه يمكن المشي عليه ولا تطرى البشرة من خلفه. فاذا لبس خفين في الحضر فالمدة هي 24 ساعة يوم وليلة، واذا لبسهما وهو في السفر 3 أيام بلياليها 72 ساعة، وتبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. فإذا أحدث في الحضر عد 24 ساعة، فإذا انتهت هذه المدة حتى ولو كان على وضوء فإن وضوءه يبطل بتمام المدة. وكثير وبعض الناس عندما يلبس الخفين ويمسح يعني يلبس الخفين ثم بعد ذلك ينقض الوضوء ويتوضأ ويمسح على خفين، بعد ذلك يخلعهما، خلعهما على هذه الصفة يكون مبطلا للوضوء، فلا يجوز للشخص أن يعمل ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز بيع قطعة أرض لمؤسسة بنكية؟ الجواب: من قواعد قواعد هذه الشريعة وهذه القاعدة ثابتة في القرآن تحريم التعاون على الإثم والعدوان ومشروعية التعاون على البر والتقوى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا وبيعه بهذه الصفة يكون هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، فلا يجوز ذلك. هذا إذا كان هذا البنك يشتغل بمعاملات محرمة مثل التعامل بالربا، فلا يجوز البيع عليه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق لافتة في مقدمة المسجد عليها الأذكار المسنونة بعد الصلاة؟ الجواب: الإمام إمام المسجد يعلم الناس أذكار الصلاة، صلاة المغرب وصلاة الفجر وكذلك بقية الصلوات. أما تعليقها فإنها تعلق من الناحية التقليدية، ولا تجد أحدا من جماعة المسجد يأتون ويقرؤونها حتى يحفظوا ما فيها، وإنما هذا أمر تقليدي موجود في كثير من المساجد. والطريقة السليمة هي أن إمام المسجد هو الذي يتولى تعليم الناس الأذكار المشروعة في الصلاة، وبإمكانه أن يأخذ ذلك من كتاب زاد المعاد بهدي خير العباد ابن القيم، فإن هذا فيه بيان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل: عندنا رئيس فرقة العمل في أثناء كلامه يسب الدين والعياذ بالله، فهل أترك هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن من خصائص هذا الدين أنه عام للإنس وللجن، والله تعالى يقول: وقل أي شيء أكبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجدت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عنها: ما هذه؟ قال: هذه ورقة من التوراة. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الخاصية هي عمومها. وأما بالنظر للجن فإن الله تعالى قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن المعلوم أن هذه الشريعة عامة، هذا من وجه، ومن خصائصها أيضا أنها كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما سب الدين والاستهزاء بالدين فإن الله تعالى قال في سورة براءة: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشخص عندما يحصل علم منه استهزاء بكتاب الله، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالسنة، لا شك أن هذا كفر. وهذا الشخص إذا وجد لا يبقى في هذا المحل، لأن بقاءه قد يؤخذ منه أنه يرضى هذا الكلام الذي يقوله هذا الرئيس. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: رجل متزوج من امرأة معها بنت ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، هل يجوز له أن يأخذ هذه البنت معه مع العلم أن والد البنت كافر، مع العلم أن والد هذه البنت كافر ويريدها أن تعيش معه وأخشى أن تتربى على الكفر؟ سؤالي هو: هل يجوز أخذ هذه البنت مع أمها إلى بلاد الإسلام وعدم الجواب: ولد الكافر والولد إذا كانت أمه مسلمة وأبوه كافر فإنه يكون تبع صاحب الدين سواء كانت هي الأم أو كان الأب. على هذا الأساس إذا كانت الأم مسلمة فإن البنت تكون تابعة لها وهي ربيبة لهذا الرجل. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن هناك مجاز في القرآن ويستدل بقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا؟ الجواب: أنا أحب أن أنبهكم على طريقة في القرآن، لأن كثيرا من الناس يتعلق بالقرآن لكنه قد لا يحسنه لا من جهة التلاوة ولا من جهة المعنى، وفيه طريقة أبينها لكم ثم بعد ذلك أذكر لكم الجواب. هذه الطريقة هي أن الشخص يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ثم ينظر إلى ما اشتمل عليه هذا الموضوع وهذه الآيات من المفردات ويتبين معنى هذه المفردات، ويعينه على ذلك كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني. فإذا انتهى من معاني المفردات القرآن ثلاثة أقسام: قسم نزل من غير سبب، وقسم نزل وسببه مقرون به كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة يسألونك عن اليتامى، إلى غير ذلك، يعني سائر الأسئلة. والصنف الثالث: نزل على سبب ولكن سببه لم يذكر في القرآن، وفيه كتب مؤلفة في أسباب النزول، ويمكن طالب العلم أن يكون عنده كتاب من كتب أسباب النزول. والقرآن من جهة أخرى فيه ناسخ ومنسوخ، وطالب العلم يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ. وفيه كتاب اسمه إخبار أهل الرسوخ الناسخ والمنسوخ، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. في كتب كثيرة ألفت في الناسخ والمنسوخ. إذا انتهى معرفة الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات إذا كان قد تطرق إلى نفس، فإن القرآن مشتمل على علامات وقف، وهذه علامات الوقف هذه موضوعة من أجل المعنى، يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف معاني هذه الجمل على حسب علامات الوصف، وبإمكانه أن يستعين بتفسير ابن جرير الطبري، فإن هذا التفسير هو عمدة وقد ويسمونه إمام، ويسمون ابن جرير رحمه الله يسمونه بإمام المفسرين، وهذا التفسير فيه تفسير يعني ذكر بعض الآيات في القرآن التي يفسر بعضها بعضا، وذكر بعض الأحاديث، وكذلك ذكر تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباع التابعين، فيحتاج إلى معرفة ذلك. وفيه أيضا من جهة أخرى القرآن يشتمل على أمور قد تشكل على طالب العلم، وفيه كتب كتبت في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب شيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله. المهم هو أنه لا بد أن ينظر في هذه الآيات هل فيها مشكل أم لا، فإذا انتهى من ذلك فإنه يحتاج إلى معرفة المعنى العام في هذه الآيات، وإذا انتهى من المعنى العام فإنه يحتاج إلى معرفة الأحكام، الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. وفيه كتب كثيرة ألفت في أحكام القرآن، مثل أحكام القرآن الشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن القرطبي. يحتاج طالب العلم إلى ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى في كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فيه بيان فيه تفسير القرآن للقرآن، واسمه أضواء البيان في تفسير القرآن للقرآن، لأن القرآن يفسر من جهة يعني يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر باللغة العربية ويفسر بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين. هذه هي الطريقة. وفيه رسالة، الشيخ محمد الأمين رحمه الله لمنع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز، وهي تباع وبإمكان السائل أن يبحث عنها وأن يقرأها. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تجهض الجنين في الأربعين لأنها لا تقدر على الاعتناء به، وطليقها يرفض التكفل به؟ وأحسن الله إليكم. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والملك الموكل بنفخ الأرواح في الأطفال في أرحام أمهاتهم إذا دخلت المرأة في الشهر الخامس، يأتي الملك الموكل بنفخ الروح ويسأل ربه عن رزقه وعن أجله وعن عمله وهل هو شقي أو سعيد، فيقول له: اذهب إلى أم الكتاب. فيذهب إلى اللوح المحفوظ، يجد اسمه ويجد عمله ويجد أجله وشقي أو سعيد. ونصيحتي لهذه المرأة أنها لا تتعرض لإسقاط هذا الحمل، لأنها أيضا تترك الأمر لله: من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهي تتركه وتتوكل على الله جل وعلا، وقد يجعل الله فيه بركة لها هي، وقد يكون لها فيه بركة للمسلمين أيضا، لأنها لا تدري ماذا يقوى الله في هذا الولد، وأيضا من جهة أخرى أنها إذا عملت على إسقاطه قد تعاقب بحرمانها من الأولاد، ولا تلتفت إلى ما يقوله طليقها، بل تعتمد على الله جل وعلا. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة من غرفة الزاد النبوي. يقول السائل: كيف نفهم الفهم الصحيح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ينفي فيها الدخول إلى الجنة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة شارب خمر، وغيرها من الأحاديث؟ الجواب: هذه الأحاديث عقيدة أهل السنة والجماعة أنها من أحاديث الوعيد، أنها من أحاديث الوعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد هو الإيمان بها، هو الإيمان بها من غير دخول في التفاصيل. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: عندي أقرباء لنا يعملون في الجيش الوطني، ويأتون إلى بيوتهم بمختلف المأكولات من الثكنة العسكرية، بحجة أن هذه المأكولات فائضة عن حاجة العاملين، فهل يجوز الاستفادة من هذه المأكولات؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كانت هذه المأكولات مباحة وأذن في ذلك المسؤول عنها، إذا كانت مباحة وأذن المسؤول عنها فلا مانع من ذلك. أما يكون واحد يأخذها بحجة أنها فائضة ولكنه لا يستأذن، هذا ما يجوز له أن يفعل ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الصين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. دخلت امرأة الإسلام وتزوجت من شخص مسلم، وكان ولي أمرها في عقد النكاح الشخص الذي كان سببا لها في اعتناق دين الإسلام، وهذا الرجل أو هذا الإمام كان إمام مسجد في هذه المدينة، كان ممن له عقيدة شركية في دعاء أصحاب القبور وغيرها من البدع والخرافات، فهل عقد نكاحها صحيح؟ هذه مسألة لا يمكن الإجابة عليها، لأن بإمكان هذا الشخص أن يتصل بالمركز الإسلامي، للمركز الإسلامي من أجل أن صعب أن مدير المركز الإسلامي هو الذي يتولى مثل هذه الأمور، مع أنه يتولى هذا الأمر شخص من الشارع، ليس عندي جواب على ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبحت على جنابة في يوم الجمعة، فهل أغتسل غسلا واحدا بنية إزالة الجنابة وغسل السنة؟ يغتسل بنية إزالة الجنابة ويدخل غسل الجمعة تبعا. نعم. هذا هو الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توهم أنه على جنب وكان مريضا، فتيمم سائر يومه، وفي صلاة العشاء تبين له أنه على طهارة، فكيف يفعل بالصلاة التي صلاها بالتيمم؟ الجواب: تيممه هذا لا يكفيه عن الاغتسال، وهو صلى وهو يعتقد عنده اعتقاد ان على جنابة وان التيمم يكفي، هذا لا يجوز، بل يعيد الصلوات، لانه لا بد من نية جازمة مطابقة للواقع. فيعيد الصلوات التي صلاها بعد الاغتسال، يعني يعيد الصلوات. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: هل الجلوس جماعة لطلب العلم واستماع درس مباشر أفضل أم الانفراد في ذلك؟ الجواب: هذا تبع مصلحة الشخص، فإذا كان من مصلحته أنه إذا انفرد صارت الثمرة العلمية أكثر فإنه ينفرد، وإذا كانت المصلحة تقتضي أنه يحصل العلم من طريق اجتماعه مع إخوانه ويكون هذا أكثر ثمرة، فكل شخص هو أعلم بنفسه من غيره. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول أو يسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية. أنا لا أعرفها حتى أجيب عنها، هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السنة محفوظة كحفظ الله للقرآن؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن صفات هذه الشريعة كما ذكرت من صفاتها العموم والكمال، ومقتضى العموم والكمال أن تكون السنة محفوظة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولنا في تخريج أحاديث واختلاف بعض المخرجين في تضعيفها وتحسينها؟ الجواب: أولا أن الشخص يكون عنده صفة لتمييز ما يقرأه عن علماء الحديث السابقين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الشخص عندما يحكم على الحديث هو يحكم عليه استنادا على العلم الذي اتصف به عند حكمه لهذا الحديث. وقد يكون الشخص ايضا غير مؤهل، وقد يكون صاحب هوى، وقد يكون صاحب مبدأ سيء، وإلا أحاديث خدمها العلماء السابقون، خدموها سواء كان ذلك على مستوى الكتب مثل صحيح البخاري ومثل صحيح مسلم، أو على مستوى مفردات الأحاديث. لكن هذا شخص اللي يسأل عن هذا السؤال هذا شخص غريب عن السنة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال نختم به هذا اللقاء. يقول السائل: هل يجوز إلصاق دعاء دخول وخروج المسجد على باب مصلى النساء، مع العلم أن مصلى النساء في ساحة المسجد؟ يا أخي، أنا ذكرت فيما سبق أن إمام المسجد عليه مسؤولية، وهو الذي يرشد الناس إلى ما يحتاجون إليه، والتعليق هذا يكون فيه آيات، مثلا يكون فيه أحاديث نبوية، وفيه اسم الله جل وعلا، ويمتهن، يعني مآله إلى أنه يمتهن. الطريقة السليمة هي أن إمام المسجد هو الذي يتولى جميع، يعني يتولى تعليم جماعة مسجده من الرجال أو النساء من جميع ما يحتاجون إليه في أمور صلاتهم وكذلك في أمور طهارتهم. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، حفظكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم، ونضرب لكم أيها الإخوة المستمعين موعدا آخر في الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ عبد الله، أحسن الله إليكم. جميعا طيبا، سلمنا عليهم ويقرأونك السلام، الله يحفظكم شيخنا. الله يسلمنا.